الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وعلى ذريته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد أيها الأحبة الكرام أسأل الله عز وجل أن يجعل مجلسنا هذا خالصاً لوجه الله الكريم وأسأله سبحانه أن يتقبلها منا بمنه وكرمه اللهم آمين مجلس جديد من مجالس الحج وأسأل الله أن يرزقنا وإياكم الحج والعمرة وأن يتابع لنا فيهما اللهم آمين في اللقاء الماضي تحدثنا في مسألة مهمة ألا وهي على من يجب الحج وقلنا أن الحج يجب على المسلم العاقل البالغ الحر المستطيع وتكلمنا عن كل واحد بالتفصيل وبقي لنا كلمات في هذا الباب أسأل الله عز وجل أن ييسرها وأن يبارك فيها فقولوا آمين من جملة المسائل المهمة في هذه النقطة مسألة ذكرها أهل العلم ألا وهي هل يجوز حج من عليه دين؟ دي مسألة خطيرة جدا في حياة المسلمين من أخطر المسائل اللي ممكن تقابلك في حياتك مسألة الديون أسأل الله أن يقضي عنا ديوننا قولوا آمين اللهم اقض عنا ديوننا اللهم اقض عنا ديوننا اللهم اقض عنا ديوننا من موانع دخول الجنة أن يموت الرجل وعليه دين مهما كان حتى ولو كان شهيدا في أرض المعركة مش شهيد عربية خبطته ولا اتهد فوق دماغه جدار ولا غرق ولا اتحرق لا هو أعلى درجة من درجات الشهادة وهي أن يموت الإنسان في ساحة القتال بأيدي الكفار وهو يقاتل لإعلاء كلمة الله سبحانه وتعالى هذا الرجل إن قتل شهيدا منع من دخول الجنة حتى يقضى دينه جلس النبي صلى الله عليه وسلم يوما مع أصحابه فقال يغفر للشهيد كل شيء مع أول قطرة من دمه ففرح الصحابة رضوان الله تعالى عليهم بهذا يعني الاستهلال البارع والبشرى العاجلة ها لأنهم كانوا في الفترة دي بيقاتلوا في سبيل الله يغفر للشهيد مع أول قطرة من دمه فلما هم الصحابة بالانصراف نادى النبي عليهم وقال إلا الدين أسرني بها جبريل آنفا يعني أول ما النبي قال الكلام ده أم جبريل نازل على طول قال له خلي بالك يا محمد الذنوب كلها تغفر إلا الدين هذه مسألة خطيرة إنك أنت تبقى قاعد مثلا يعني في مسجد الرسول مثلا وتلاقي النبي صلى الله عليه وسلم ارجع كده بعقلك لورا كده عيش اللحظات دي كأنك انت في مسجد الرسول وجنازة دخلت أو في المكان اللي بيصلوا عليه الجنائز والنبي بيسأل رجل صحابي صحابي يعني من أفضل الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم فالرسول يسأل هل على صاحبكم دين فإذا قالوا لا صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم ودعا له وإذا قالوا نعم يا رسول الله قال صلوا على صاحبكم وذلك ترهيبا للمسلمين في قضية الدين في حديث يذكر دائما وهو أن رجل من الصحابة مات ووقف النبي على جثمانه وقال عليه دين قالوا عليه درهمين يا رسول الله ففي واحد من الصحابة زي ما احنا بنشوف في حياتنا كده قال له يا رسول الله صل عليه ودينه عندي. قال له الدرهمين دول في ذمتي وما تحرموش من بركة صلاتك عليه يا رسول الله. فالنبي قال له جزاك الله خير. وصلى النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الصحابي. فلما كان من الغد اللي هو اليوم الايه الثاني قابله النبي في السوق فقال يا هذا هل قضيت دين أخيك؟ مش انت اللي كنت امبارح في الجامع قاعد تقول دينه عندي وأنا المسؤول عنه، ها ماسك الميكروفون وبتعيط، مش انت اللي قلت كده امبارح؟ قال له ايوه يا رسول الله انا اللي قلت كده امبارح. يا رسول الله، قال له هل قضيت دين أخيك؟ قال وهل كان ذلك إلا بالأمس؟ يعني الدنيا ما طارتش، ده الراجل لسه ميت امبارح، هو يعني هروح اهو، هو شايف ان المسألة ايه بسيطة. فغضب النبي وقال اقض دين أخيك. فلما كان من الغد، يبقى عدى كده كم ليلة؟ ليلتين. جاء الرجل للنبي وقال يا رسول الله والله ما فرغت من دين أخي إلا الساعة. الحمد لله أنا رحت دفعت الدرهمين ولسه جاي دلوقتي أهو. فسري عن النبي صلى الله عليه وسلم ونظر إلى أصحابه وقال الآن برد عليه قبره، الآن برد عليه قبره. الرواية الثانية يقول الآن بردت عليه جلدته، والبرودة تيجي في مقابل ايه؟ حرارة، والحرارة دي منين؟ من النار. والراجل ده في الأصل ايه؟ صحابي. ومين اللي صلى عليه؟ مين اللي دعاله؟ مدفون فين؟ فتخيل انا وانت بقى نروح فين؟ ده احنا هنولع. اذا كان المسألة كده واحنا بالتهاون اللي احنا فيه يبقى احنا والله كده. موضوع خطير جدا. ده في ناس النهارده متخصصه في اكل اموال الناس بالباطل. صور كتير جدا منها الدين، لكن صور اكل اموال الناس بالباطل كتير جدا. والناس ياكلون اموال الناس وهم يضحكون. رغم ان زمان الناس الطيبين بتوع زمان كانوا دايما يحذروا اولادهم من اموال الناس بالباطل. كان يقول له يا ابني كل تراب وما تاكلش اموال الناس. يقول له يا ابني مال الناس كالناس. مش الناس الكبار في السن هم اللي بيقولوا الكلام ده؟ الناس دول كانوا بيطبقوا الاسلام صح، احنا بنتكلم بالاسلام صح، لكن هم كانوا بيطبقوا الدين صح. يقول له يا ابني مال الناس كالناس. ولذلك الانسان وان كانت الاستدانه مشروعه في الاسلام، مش حرام انك تستلف مني، بالعكس ده النبي صلى الله عليه وسلم قال من أسلف مالا مرتين كتب له صدقة. يعني واحد جاني وقال لي ايه انا عايز منك 100 جنيه سلف، فانا اديت له 100 جنيه. هتجيبها امتى؟ قول له هتجيبها امتى؟ دايما تلاقيه يقول لك هات بس 100 جنيه لاخر الاسبوع، تعرف انه مش هيجيبها على طول. هتجيبها امتى؟ اخر الاسبوع. جه اخر الاسبوع الراجل ده طلع ايه؟ جدع، جابها. وانت بتستلمها واحد تاني جه قال لك ايه؟ انا عايز 100 جنيه قمت مديها له. يبقى انت سلفت ال 100 جنيه كم مره؟ مرتين. كتبت لك عند الله صدقه. ماشي؟ مساله جميله جدا. وانك تخش في حديث ومن فرج عن مؤمن كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب ايه؟ يوم القيامة. الإسلام بيشرع لنا الباب ده إنه باب من أبواب التكافل الاجتماعي بين المسلمين، تمام؟ ومن باب الإعانة والمساعدة بين المسلمين، بس مش لكل حاجة. تروح تجري تستلف، تروح تجري تجيب قسط وتكتب شيكات ومعرفش إيه، يعني أنت ربنا سبحانه وتعالى من عليك وأكرمك وعايش مستور، عندك عجلة تكفيك، عندك عجلة ايه تكفيك. يبقى انت مش محتاج تروح تجيب موتوسيكل صيني ب10,000 جنيه وتكتب شيكات، ما انت في غنى عن الكلام ده. يبقى تكتفي بإيه؟ بعطاء الله سبحانه وتعالى لك. انت راجل حق فتح ان شاء الله حبيبي، ربي يتم على خير يا رب، وكلكم جماعة مدعوين بكرة ان شاء الله، يعني حفل زواج اخونا الاخ احمد فتحي ان شاء الله بكرة هنا في المسجد بعد صلاة المغرب، نتشرف ان شاء الله بوجودكم، ووالد العريس بيدعو جميعا حق فتحي جزاه الله خيرا، ربنا يبارك يا رب، اللهم يتم على خير. ماشي يا اخوانا. يبقى تخيل معايا كده، انت النهارده راجل بتجوز بنتك، تاني نخش في موضوع الجواز تاني، بتجوز بنتك، انت مش مضطر انك تجيب كماليات وتكتب على نفسك ها شيكات وكمبيالات وتموت مديون لحاجه مركونه ومتخزنه في بيت بنتك بقالها 20 سنة. ومن هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ومن فتح على نفسه، ده منهج احنا عايشين بيه والله، ومن فتح على نفسه باب مسألة فتح الله عليه باب فقر. ومن فتح على نفسه باب مسألة فتح الله عليه باب فقر. انت عايش في بيت، البيت ده مكون من دور، انت ومراتك وعيالك، انت عايز ايه؟ انا مش عايز حاجة، مش الحمد لله تمام تمام، بس انا برضو عايز ابني الدور التاني والتالت، ومنين معاك فلوس؟ لا معيش ما تبنيش، معاك الله يعينك، لكن تفتح باب لحاجة انت مش محتاجها، مش فارقة معاك في حياتك. يفتح الله عليك باب فقر. واحد النهاردة معاه عربية، هنقول مثلا عربية حديثة ماروتي مثلا 2013 مثلا، يعني مثلا، وبيروح وبيجي بيها وماشية معاه وحلاوة، قاعد يبص العربيات اللي ماشية حواليه، ده راكب بإم وده راكب لانسر، الله ايه العرة اللي انا راكبها دي؟ مش بتوديك وبتجيبك وستراك انت وعيالك؟ انت عايز ايه؟ لا انا عايز اطور نفسي وعايز احدث موديل. معاك فلوس؟ روح اجري حدث، الله يعينك. ما بنقولش ان ده كل من حرم زينة الله، ما بنحرمش، لكن ما معكش تروح تبيعها وتدفع مقدم وبعدين تحجز ربا من بنك ولا من هنا ولا من هنا، او تحط رقبتك تحت راجل صاحب معرض يفضل يحش فيك ويديك جنيه ب3 جنيه و4 جنيه؟ لا، من فتح على نفسه باب مسألة فتح الله عليه باب ايه؟ باب فقر. فإن كانت الاستدانة مشروعة فهي مشروعة لتفريج كروبات المسلمين الأساسية والضرورية، مش إن كل من هب ودب، عيال راح مضي شيكات، عيال لسه مضي شيكات، وناس ضمن ناس على هيافات. ليه يا عم عامل في نفسك كده ليه؟ حاطط رقبتك ليه في الخية؟ ما تخليك يا عم بعيد عن أموال الناس وعيش في حدود ما رزقك الله سبحانه وتعالى، فإن هذا هو عين الغنى. من أصبح آمنا في سربه، معافا في بدنه، عنده قوت يومه، فقد حيزت له الدنيا. وخليك بعيد. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه الصحيح أنه قال: من أخذ أموال الناس، ناخد من بعض عادي، لكن خلي بالك، من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله. تلاقي واحد كده جاي يقول لك أنا عندي مشروع حلو كده جميل، تعالى لي بس أقرب معاك كام؟ أنا يا عم راجل غلبان، أنا مسكين يا عم، ابعد عني، ده هتاكل الشهد، بس تعالى لي بس معاك كام؟ قول لي بس يا عم، أنا معايا 50,000 جنيه، هاتهم بس هاتهم يا عم، الله يهديه، هات بس، ده أنا هكسبك الشهد. ياخد من ده 50 ومن ده 50 ومن ده 50 ومن ده 40 ومن ده 30 ومن ده، أنت وأصلا ما عندوش مشروع، ما عندوش أصلا تجارة، هو عمال يلم فلوس من البشر، واللي يكلم يقول له خد من رأس المال نفسه، يروح مرجع له 5,000 يقول له شوف فلوسك أهي. واحد نصاب، نصب على الناس يعني في أكتر من 80 مليون جنيه في وقت من الأوقات. المهم واحد من الناس اللي مدينه فلوس حصل لهم ايه؟ ربكة كده، قال لا يا عم انا اروح اجيب فلوسي لان مش مطمن للراجل ده. اتصل عليه قال له انت فين؟ قال له في الحته الفلانيه. قام رايح عربيه، اخد بالك، عربيه فخمه جدا وبدله بقى وجرافات ونضاره بقى، ودايما النصاب يثبتك قوي، يثبتك يخوفك، يخليك جنبه قد كده اهو بالهيئه والكلام والمنظره والحاجات دي. قال له نعم خير، عايز ايه؟ قال له بصراحه بص يعني اصل انا مش مطمن للمعامله دي يعني وانا عايز فلوس. قال له بسيطه خالص، قام سحب كرتونه من الكرسي اللي ورا مليانه فلوس. اول ما صاحبنا شاف الفلوس عمل ايه؟ قال له يا عم انا بهزر معاك، انا يعني ما اقصدش، يعني لو انت عايزهم يعني خلوهم معاك يعني. تاني يوم سمع ان هو ايه؟ فلسع بالفلوس. مساله خطيره جدا، واحد نصاب بيشتغل على واحد طماع والدنيا كلها ايه؟ ماشيه في سكتها. فانت النهارده اخذ الفلوس دي اللي تشغلها فعلا تكسب وتكسب الناس، ربنا يبارك لك. اخذ الفلوس تحت اي دعوه واي مسمى وماشيه معاك كده استكثار من اموال الناس، هذا ماله ممحوق البركه والخراب حظه ونصيبه وقادم لا محال. فانت تخلي بالك قوي من حته الايه؟ الديون، من حته المعاملات اللي ملهاش لازمه، من حته اكل اموال الناس بالباطل. فان النبي صلى الله عليه وسلم حذرنا من ذلك فقال: وكل جسم نبت من سحت فالنار اولى به. والشيطان اذا راى الانسان ياكل حراما يقول لمن معه من الاعوان: دعوه فقد كفاكم نفسه. ساعه ما ياكل حرام يوم ابليس لم الرجاله بتوعه يقعد معاهم في اجتماع يقول لهم: يا شياطين يا صغيرين، اسمعوا من ابوكم الشيطان الكبير، الراجل ده غلبكم في الشيطانه. ليه؟ ده بدا ياكل حرام. يعني ايه؟ يعني سيبوه بقى يصلي، يصوم، يزكي، يحج، يعيط، يقرا قران، يعمل اللي هو عايزه. فقد كفاكم نفسه. ليه؟ لان مفيش جنه مع اكل حرام. كل جسم نبت من سحت فالنار اولى به، ان كان هذا السحت قليل او كثير. فالانسان يخلي ماله من المشاكل اللي موجوده بقى عندنا، المشكله بتاعه الليله دي اللي هي ايه؟ الحج مع الدين، يعني عليه فلوس. رقم واحد بنقول الفلوس دي لو هي تجاره تدور بيننا، انا راجل عندي مصلحه كبيره والمصلحه الكبيره دي ليا وعليا وتجاره راحه وتجاره جايه، مفيش مشكله، اطلع حج وتعال الله يسهلك. واحد عليه فلوس مجدوله بمواعيد، واحد عليه مليون جنيه بس بيدفع كل ست شهور 200,000 جنيه، صح كده ولا انا خرفت؟ مظبوط كده؟ بس ماليش في الارقام. يبقى بيدفع المليون خمس اقساط كل قسط كل ست شهور. يبقى ما دام ما جاش ميعاد القسط اطلع، ما تستاذنش حد، مالكش دعوه بحد. لكن المساله دي متعلقه بمين؟ بمن عليه دين وحان وقت ادائه. وفي ناس كتير عليها ديون حان وقت ادائها ولا حد بيأدي حاجه، صح ولا لا؟ هو راجل كتب شيك لاخر السنه، عدد سنه واثنين وثلاثه واربعه وخمسه، وانا اعلم ناس، والله في ناس بتسلف ناس فلوس عمر ما حد اخذ منهم ورجع، ونسلوك بقى يعني زي الزفت في حياه المسلمين. ولذلك باب الاستدانه اتقفل واتفتح مكانه الربا. لو الناس بتاخد وترجع هتلاقي الدنيا حلوه قوي، لكن اللي بياخد ما بيرجعش، فبالتالي الناس بطلت ايه؟ تسلف، وبداوا يشتغلوا على الايه؟ على الربا، ان الربا بورق وضمانات، واللي ما بيدفعش بتقطم رقبته، بيتعلق من رجليه، بيتخرب بيته. فلازم يجري وايه؟ يجري ويسد في الكلام ده. فبالتالي احنا بنقول النهارده: من كان دينه حال موعد سداده فهو المخاطب بهذه الكلمات. انت عليك دين؟ جه ميعاده؟ سده. اصل انا عايز احج؟ لا سده اولى. اصل انا نفسي احج؟ لا سده اولى. اصل انت لو حجيت ومت مش هتخش الجنة. إنما لو سددت الدين ومت وما حججش هتخش الجنة. لأن زي ما قلت لك في أول لقاء إن الإنسان محبوس عن الجنة بإيه؟ بدينه. أصلا لو سددت الدين مش هيبقى فلوس للحج، إن شاء الله ما بقى. ربنا سبحانه وتعالى من قال من استطاع عليه إيه؟ سبيل. وده الواجب أهو. فأنت لو أنت دفعت فلوسك في الواجب اللي عليك ما بقاش فلوس، خلاص لا يكلف الله نفسا إلا إيه؟ إلا وسعها. خلاص يا جماعة. طيب إذا حج وعليه دين حان وقت سداده ولم يفعل وسافر للحج، العلماء بيقولوا إنه يستأذن صاحب الإيه؟ الدين. يعني هو خلاص تلبس بالحج واسمه طلع في القرعة مطلوب منه سداد فلوس، ها، وللأسف جه معاد الحج مع معاد سداد الدين، فهو الوقت في ورطة، يطلع ولا يسد؟ بنقول له إن استطعت إنك تسد سد. طب ما أقدرش أسد، أستأذن. هو أنت لما يكون عليك فلوس لواحد وجه معاد السداد وقفلت تليفونك بالراحة، ده دي سلوكيات في حياتنا كمسلمين، يرن عليك ما تردش، فجأة عملت له حظر على الفيسبوك، عادش عارف يخش لك ولا يجي لك، يروح لك عند البيت تقول لمراتك قولي له مش هنا، يروح لك الشغل الجماعة اللي عندك يبلغوك فلان مستنيك ما تروحش. انت بتهرب ليه؟ انت فاكر ان انت لما تهرب من هذا الرجل اللي انت مديون له يبقى انت كده عاقل؟ ده قمة الجنون يا اخي. لو ما قابلكش هنا هيقابلك عند ربنا. لو ما قابلكش هنا يحبس الناس على قنطرة بين الجنة والنار، يقتص الله عز وجل عليها من الظالم للمظلوم، ويؤخذ للمظلوم من الظالم. تخيل بقى انت هربت منه في الدنيا ورفع هو قضية بالشيكات اللي معاه، قمت انت بقى جايب محامي عقر كده قام طاعن بالتزوير على الأوراق وجاب شهود وطلعت القضية في شنك، هو رفع عليك قضية رد شرف، حرام ورفع عليك قضية رد شرف وكسبها ودفعك فلوس، وبيطلع لك لسانه في الدنيا ويقول لك شوف بقى على مفخلك اركبه. مش احنا عايشين كده مع بعض؟ احنا بنتكلم على القضاء ومش القضاء ومعرفة، احنا أسوأ ناس في الدنيا، احنا بنعمل حاجات يعجز عنها الشياطين. فالمهم واحد اهو هرب خلاص ما عادش حد عارف ياخد منه الفلوس، طب ما انت يوم القيامة هتقابله هتروح منه فين؟ هتحبس على هذه القنطرة، وساعتها ستدفع من حسناتك حتى تفنى الحسنات، فإذا فنيت الحسنات أخذ من سيئات الناس ثم طرحت عليك ثم طرحت في نار جهنم والعياذ بالله. مسألة خطيرة جدا. يبقى النهاردة الأولى والأسلم إن احنا نعمل ايه؟ رقم واحد تقديم الدين على الحج، رقم اثنين إذا كان الأمر غير ممكن لوقوع الحج مع وقت سداد الدين نعمل ايه؟ نستأذن. قال أهل العلم، قال إذا كان المدين، دي فتاوى اللجنة الدائمة، قال إذا كان المدين يقوى على تسديد المبلغ مع نفقات الحج ولا يعوقه الحج عن السداد جاز، أو كان الحج بإذن الدائن ورضاه ما علمه بحال المدين جاز، وإلا فلا يجوز. وإلا إيه؟ فلا يجوز الحج. أمو طرحين مسألة تانية، قالوا طب لو سافر لو معاه وما سدش وما استأذنش، اللجنة الدائمة بتقول لك لا يجوز انه يسافر. طب هنفترض انه هو ايه؟ سافر، لك حجه صحيح ولزمه الايه؟ الإثم. حجه ايه؟ صحيح، لانه مستوفي الشروط والأركان، مستوفي الشروط والأركان، لكن لزمه الايه؟ لزمه الإثم. ولذلك ينبغي أن نسير في الطريق الصحيح الذي رسمه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نصل إلى الجنة. أضاف مسألة أخرى أخيرة في هذا الباب وهي بسيطة جدا، ألا وهي ما يشترط لوجوب الحج على المرأة؟ إيه؟ عايز تقول إيه؟ ما أنت أنت أنت وأحمد عيسى ربنا يهديكم، ما يشترط لوجوب الحج على المرأة؟ قالوا: ويشترط لوجوب الحج على المرأة الشروط السالفة الذكر، ويزاد في حقها شرط آخر، وهو وجود محرم لها يسافر معها، فإن لم تجد محرما فهي عاجزة عجزا شرعيا. يعني ليس عليها إثم في أنها لا تحج. ليه؟ لأن هي فقدت شرط مهم، وهو شرط الايه؟ المحرم. طب الكلام ده جابوه منين؟ الكلام ده جابوه منين؟ لأن الكلام ده لو سمع في أي حد، شوف التخلف، مش حد بيتكلم في محرم، ده الستات دلوقتي بمئة راجل عم يحاول لك. مسألة شرعية، شرع شرع دين، زي ما أدب المرأة وأخلاق المرأة يعني لا تخرجها من دائرة المطالبة بالحجاب. يقول لك أنا متدينة وأنا متربية، وأنا ده كل ده لا يغني. الحجاب ما هوش عشان الناس الوحشين، الحجاب أصلا معمول للناس الطيبين. ذلك أدنى أن يعرفنا فلا يؤذين. والمحرم ده مش عشان أنت وحشة، مش معمول علشان أصل إحنا خايفين لا تروحي تلعبي بديلك، أبدا. أصل إحنا خايفين عليك لا تروحي هناك وما عندكش ترجعي، ما يحصلش. ده تكليف شرعي لتكريم المرأة وحماية المرأة. وكل الناس اللي سافرت حج وعمرة عارفة الكلام ده، عارفة يعني إيه امرأة مسافرة لوحدها، ها، أرض تشيلها وأرض تحطها وبهدلة ما يعلم بها إلا ربنا، وفي الآخر نقول منها لله شركات السياحة بهدلت الناس اللي معاها. شركة سياحة إيه؟ تبيس في قلبه 50 روح، منهم 30 امرأة وعشر رجالة معاه، ومعاهم مشرف، هيشيل مين ولا مين ولا مين ولا مين ولا مين؟ هيشيل السمينة اللي مش قادرة تمشي، ولا المعاقة، ولا الضعيفة، ولا اللي فهمها على قدها، ولا اللي عندها رهاب من السفر والانتقال من مكان لآخر؟ هيجيب لي دي أكل، ولا هيودي دي مستشفى، ولا هيعمل إيه؟ ما هو لما يعمل ده كله رجالتهم فين؟ رجالتهم فين؟ من عايز أفهم. كلكم راع وكلكم مسؤول، وكلكم مسؤول عن رعياته. مسألة خطيرة جدا، ولذلك جاء التشريع لحماية المرأة بهذه المسألة. قال: ومما يدل على وجوب المحرم ما رواه البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال صلى الله عليه وسلم: لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم، ولا يدخل عليها رجل إلا ومعها ذو محرم. فقال: يا رسول الله، رجل يعني يقول: يا رسول الله، إني أريد أن أخرج في جيش كذا وكذا، وامرأتي تريد الحج، أعمل إيه؟ قال: أخرج معها. فقدم النبي صلى الله عليه وسلم خروج الرجل مع امرأته في الحج على خروجه في القتال، لأنه أولى، وأن القتال واجب على الكفاية، أما خروجه مع امرأتي فهو واجب على التعيين، وواجب العين يقدم على واجب الكفاية. ماشي يا جماعة؟ يبقى دي مسألة، وإن كان ظاهرها التضييق على المرأة، إلا أنها في الأصل إيه؟ توسيع واحترام لهذه المرأة. أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. إن شاء الله اللقاء القادم يوم السبت، يوم السبت إن شاء الله. هم في بعض، احنا المملكه بتاعت المذهب الحنبلي، وهم بيقولوا ان المراه اذا خرجت مع رفقه امنه جاز، لكن هذا رايي. هم الكلام كده قال مع رفقه امنه، اشترطوا الايه؟ الامن. خلاص، ده رايي واجتهاد، واحنا معانا نص. يعني انا كمسلم لما اجي انا كمراتي او امي وانا هتسافر او تتحرك، انا كراجل اهو هاخد بايه؟ بالراي ولا بالنص؟ قدم النص. طب لو المراه ما فيش، ما معهاش، هي غير ملزمه بالحج، غير ملزمه ايه؟ بالحج. ان كانت تستطيع السفر مع زوجها، مع اخوها، مع ابوها لعمره، ودي استطاعتها، يكفيه خلاص، ولا يكلف الله نفسا الا ايه؟ الا وسعها. تمام، اتفضل. ما هي بقى دي. بص بقى، انا قلت الكلام ده من اللقاء قبل اللي فات، الحواطه والله العظيم، بص مرض، ده مرض فينا. الحواطه في مساله الايه، وعايز يوفر فلوس. يعني انت عايز ايه؟ يعني اطلع معايا، اطلع معايا، ما انا اخده فلوس ورث ابويا. لا طيب انت عند اطلع انت بس، اطلع، ده بقول لك رفقه امينه اطلع. هو مش هو يقدر يطلع وكل حاجه، بس مش عايز يتكلف. لو استطاعت المراه، استطاعت المراه ان هي تدفع له فلتدفع. شفت بقى؟ يعني مثلا لو هي امراه غنيه، واحده مثلا سيده اعمال وارثه فلوس كتير، عندها اراضي كتير، ممكن تبيع وتتصرف في فلوس، ماشي، وزوجها فقير على قده، ممكن تبيع حته تطلع هي وايه وزوجها، ممكن تطلع عمها معاها، تجيب خالها معاها، ابنها معاها، ماشي، وهكذا ممن له الايه المحرميه، مفيش مانع، وجائز، جائز ولا في اي مشكله. اخد بال حضرتك؟ انما لو كان الامر كده صدقني سلوكيات برضو تغيظ، يعني سلوكيات تغيظ. ونسأل الله سبحانه وتعالى ان يعفو عنا وعنكم يا رب العالمين. ان شاء الله اللقاء السبت هنتكلم في مسألة مهمة جدا جدا جدا، وهي المحرم ده مين؟ ما المقصود بالمحرم؟ ما المقصود بإيه؟ لأن هنحتاج المسألة دي في مسائل كتير في حياتنا كمسلمين. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يفهمنا وأن يعلمنا بمنه وكرمه، اللهم آمين. جزاكم الله خيرا، شكر الله لكم حسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.